أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية، يقول: ابنكم الحائر عين عين عين القومي فيما يبدو أو القرمي. أخونا يقول في رسالته، وهي مطولة في الواقع، باختصار شديد هو أنني في غاية الحيرة والقلق، لأنني لظروف ما مسني شيطان متمرد، لأنه يؤلمني كثيرا عندما أقرأ القرآن بخشوع، وكذلك أجد الألم في ظهري عندما أصلي، وفي نفس الوقت الذي أشعر فيه بالراحة النفسية في العبادة أشعر بهذا الألم. والسؤال هو: كيف التخلص من هذا الشيطان؟ هل أنا بهذه الحالة علي إثم؟ على الرغم أنني والله يشهد أنني أحاول أن أبتعد عن المعاصي من غناء ونساء وشرك بالله تعالى الذي أشعر أنه يرضي هذا الشيطان. ثالثا، أنا أعلم أن غاية الشيطان أن يعبد غير الله، لذلك أخاف أن يحدث لي كما حدث لكثير من الناس الذين يطيرون في الهواء بعد الوفاة لكي تبنى لهم قبور وأضرحة ويتمسح بها الجهال من الناس. فهل لو أنني كتبت وجبة بهذا الأمر ووضحت فيها ما أنا فيه أكون قد برئت من هذا الأمر؟ هذا الشيطان يأتيني في المنام كثيرا يحاول أن يخنقني ويضغط على صدري وبطني، وأنا في هذه الحالة أقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، وغير ذلك من الذكر، إلا إلى أن أستيقظ من النوم، على الرغم من أنني أكون نائما على طهارة ومتوضئ ومصلي. هل يجوز أن أتزوج من مال أبي الذي لم يؤدي زكاته؟ ويبدو أن هذا السؤال منفصل عن الأسئلة السابقة. لو كرمتم شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فلا شك أن للشيطان آثره على ابن آدم، ولكن الله جل وعلا أعطانا ما نتقي به أثر الشيطان، أنزل القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين، وبلغنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأذكار من أعظم الأسباب الطاردة للشيطان. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أن من قرأها عندما يريد النوم لا يقربه في ذلك الليل في تلك الليلة شيطان ولا يزال عليه من الله حارسا حتى يصبح. وقد يقرأ الإنسان تلك الآية ولا يتحقق مراده لضعف إيمانه وتسلط الوساوس عليه، ولكن من استعان بالله وآمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب على ذلك وثابر، فإنه مدرك لا محالة ما يدركه أهل التوفيق. نصيحتي لهذا السائل أن يستعين بالله، وهو لم يوضح عن ما ذكره من ألم هل يزايله إذا لم يكن في صلاة، وأن هذا الألم لا يأتيه إلا في الصلاة. ثم لا أدري هل لحركات الصلاة أثر على هذه الآلام، فلربما تكون آثار جسمية تؤلمه عند تلك الحركة، فنصيحتي أن يعرض نفسه على الطبيب المتخصص مع الاستعانة بالطب الروحاني وهو القرآن الكريم والأذكار النبوية الصحيحة. مما يستعان به في هذا الموضوع قراءة المعوذات التي قال النبي في حقهما صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وسورتي الإخلاص، قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، والإكثار من ذلك. وسوف إن شاء الله يتحقق أثره، أي أثر هذا العمل، عاجلا غير آجل. وإنما على الإنسان أن لا يمل وأن لا يستبطئ الإجابة، فقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، ثم يدع الدعاء. فينبغي للإنسان أن لا يمل وأن يلح على الله جل وعلا. ومن أعظم ما يستعان به على طرد الشياطين قراءة سورة البقرة كاملة في المنزل، فليواظب السائل والمستمع على قراءة سورة البقرة في البيت، فإنه ثبت أن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. إن الله جل وعلا يسر أسباب الانتصار على شياطين الجن والإنس وهيئها لعبادة، وإذا حصل تفلت على عباد الله من أعدائهم شياطين الجن والإنس، فالسبب من تقصير الناس في دفع تلك المشاكل والمصائب، وإلا فإن الله سبحانه قادر على كل شيء وهيئ لعباده كل ما يحتاجون إليه، وإنما قد يقصرون بالأخذ بهذه الأسباب، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أخونا له أسئلة في مواضيع أخرى، فيقول مثلا: هل يجوز أن أتزود من مال أبي الذي لم يؤدي زكاته من فترة طويلة؟ إذا أعطاك أبوك المال لتتزوج به ولم تجد من المال ما يكفيك، فلا حرج عليك إن شاء الله، لك غنم هذا المال وعلى أبيك غرمه، لك خيره وعليه تبعته، فبادر. ولكن أحب أن تنصح أباك وتذكره بأنه ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تمثل له ماله يوم القيامة، إن كان مقصرا يتمثل له أفعى عظيمة، شجاعا أقرع يتبعه، وكلما أدركه أراد أن يتقيه بيده فيجعل يقضم يده كما يقضم الجمل الهائج يد من أدركه كما يقضمها الفحل. وفي روايات أخرى بأنه يصفح إذا كان فضة أو ذهبا صفائح من نار يكوى فيها جنب مانع الزكاة وجبينه وظهره في يوم مقداره ألف سنة. انصح أباك لعل الله أن يهديه، فإن هدايته خير لك وله، والله جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن تؤخذ من أبي النقود بدون ما يشعر وتخرج هذه النقود للزكاة؟ الزكاة عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية، والأعمال بالنيات، فلا تبرأ ذمته لدفع أحد عنه الزكاة من ماله أو من غيرها إلا بإذنه، والله أحب. جزاكم الله خيرا. في كثير من الأحيان أشعر أن بعض الناس يحاول أن يقص علي مشكلة ما، وفي هذه الحالة أحس أنني لا أريد أن أسمع منه شيئا، لأنه يقول يا عم الشيخ، وأحس أنه يستهزئ بي، فأرجو النصيحة. اجتهد أن تكون متحملا للناس مقدرا لظروفهم ملاقيا لهم بالبشر، فإن البر وجه طلق وكلام لين. وشر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحشة. وإذا تيقنت أنه يستهزئ فيحسن أن تشعره بأن مثل هذه الأمور لا تليق من المسلم لأخيه، ولكن لا تتحقق تجزم حتى تعلم يقينا أو يترجح لك ترجحا قويا بأنه يستهزئ. فالاستهزاء جهل. وقد قال نبي الله وكليمه إنما قال له قومه أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يشعره بأن ذلك جهل عليه، لكن لا تجزم بذلك إلا بعد أن تقوى عندك القرائن التي تدل على الاستهزاء. وإلا فإن كثيرا من الناس يتكلمون بكلمات تبدو لسامعها أنها استهزاء، وهي إنما تكون على قدر مفهومهم لا مفهوم المخاطب. والله جزاكم الله خيرا. من قرية الطويلة في النيل الأبيض السودان رسالة بعث بها أخونا عبد الباقي أحمد المكاشفي. أخونا يقول: أرجو أن تتفضلوا بإفتائي في هذه القضية. لقد سمعت من بعض الناس يقول إن رجلا قال: لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، فوصاني أن أكتب ما رأيته في المنام على الناس، هذا ما أراه. وأنا الحاج عبد الله رأيت الرسول في المنام، فوصاني أن أبلغ الصلاة، ومن يقرأ الورقة يكتبها 8 مرات ويوزعها على المسلمين، وبعد 10 أيام من كتابتها يفرح فرحا شديدا، ومن يكذب يصاب بمرض الجذام، وأنا إن كنت كاذبا فسوف أموت، كما يعبر عن نفسي سوف يموت كافرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة التي وزعها على الناس يا فضيلة مولانا، ما رأي الإسلام في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بلية، وأي بلية؟ هذه المقولة: لقد انقطع الوحي وتوقف التشريع والتبليغ من السماء لبني الإنسان بوفاة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلم يعد خبر السماء يتلقى في الأرض بعد وفاته عليه أفضل الصلاة والتسليم. ومن ادعى غير ذلك فقد كذب على الله وعلى رسوله. فدعوى أن الوحي بمنام يبلغ دعوى كاذبة وأفحش منها وأغلظ، من يدعي أن الوحي ينزل بعد وفاة الرسول بواسطة جبريل عليه السلام لتبليغ أمور، فهو من أكذب الناس ومن أظلم الناس ومن أظلم من افترى على الله الكذب. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: من رآني في المنام فقد رأى الحق، وفي رواية: فسيراني، لأن الشيطان يقول لا يتمثل بي. هذا حق وثابت، ولكن ليس من رأى في المنام شخصا وقال له أنا رسول الله رأى رسول الله حقا، وإنما من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على الصفة المعروفة له صلوات الله وسلامه عليه الموضحة في كتب الشمائل أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة بحمد الله، نقلها لنا صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم حتى كأن أحدنا يشاهده. وصفوا وجهه الكريم وأنفه ولونه ونور وجهه ومنكبيه وكفه وسثونته وغير ذلك، وصفا إذا تخيله الإنسان فكأنما يشاهد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. ف فمن رأى تلك الصفات مجتمعة بشخص وقال له إنه رسول الله فهذا رأى رسول الله. أما إذا اختل شيء من ذلك باللباس والشعر وكثافته وتقاسيم الوجه وتلألؤ النور فيه وأسنانه وأنف صلى الله عليه وسلم وجبينه وبعد ما بين منكبيه إلى غير ذلك من الأوصاف التي ليس الوقت في مثل هذا البرنامج متسعا لسردها. إذا رأى تلك الصفة الكريمة الكاملة في المنام مقترنة بأنه رسول الله فقد رآه حقا. ومع ذلك فلا يصح تلقي التبليغ من المنامات. قد يكون في النوم عظة وتذكير للشخص نفسه، وقد يكون فيه نوع خبر، فقد جاء في الحديث الصحيح أن رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب، في أن تأتي كفرق الصبح. لكن مثل هذا التبليغ الذي ورد في سؤال السائل لا يحل تلقيه ولا نقله، ثم هو كاذب فيما قال. وهذه شانة نعرفها من أخزم، وهي تخرج علينا بصفات متعددة ولها أكثر من 100 سنة، وهي تخرج بصفة أطول من هذه الصفة. ويظهر أن صاحب هذه الرؤيا تلبس عليه الأمر إذا أحسننا به الظن، وأرجو أنه محل لإحسان الظن، تلبس عليه وادعى من تمثل له في المنام أنه رسول الله وليس هو. ولذلك لا أرى أنه يحل الأخذ بمثل هذه الرؤيا ولا نشر ما تلقي فيها وما فيه من الوعيد، هذا من أكذب الكذب. فقد كذب ناس رسول الله حيا يدعوهم ويعرفون نسبه وأصله وصدقه، ولم يأتهم ما خصر في مثل هذه الرؤيا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لا بد لفضيلتكم من كلمة حول المنشورات وأخطارها، ولا سيما إذا كانت تتعلق بعقيدتنا. المنشورات في الحقيقة ذات أثر سيء، وينبغي أن يحذرها الناس. ولا شك أن ما يتعلق بالدين وممارسات العبادة أخطر من سواه، ما يتعلق بالدين عقيدة وسلوكا وعملا أمر خطير. ويجب على المسلمين أن لا يتلقوا دينهم عن طريق تلك المناشير، وأن يكونوا على حذر منها. فكثيرا ما توجد بعض مناشير ممتلئة بأحاديث مكذوبة وقصص مصنوعة وأوعاد كاذبة ووعيد لا أساس له. وفي كتاب الله جل وعلا وفيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الخلفاء الراشدين أكرم هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي سيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ما يغنينا عن الرجوع إلى تلك المناشير. ينبغي للمسلم أن يحذرها. ثم إن الدين لا يكون بمناشير مجهولة الهوية ولا يصح تلقيه، وعلى المسؤولين في معاقل التعليم كالمدارس، وعلى المسؤولين في أماكن العبادة المساجد أن يحذروا من هذه المناشير، وأن يمنعوا من بثها إلا إذا كان عليها ضياء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرق من صفحاتها سنته الصحيحة ويتلألأ من بين محتواها ضياء الآيات الكريمة، وما عدا ذلك فإنه ينبغي أن يجتنب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا أسئلة أخرى، فيسأل مثلا ويقول: لامرأة أبي بنت من رجل سابق، هل لي أن أتزوج بها أو لا؟ لا بأس من زواجتك بابنة زوجة أبيك من رجل آخر، وبدون شك لا يتصور مسلم زواج من أخته، وإنما هذا دين المجوس وأتباعهم، هم الذين يبيحون نكاح الأخوات، وجاء الإسلام بإبطال ذلك. وإن وجدت أمور منكرة في بعض أعداء الإسلام، فالإسلام بحمد الله مشرق وضاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان، وباعثها أخونا عبد الغني محمد عبد السلام. أخونا له مجموعة من الأسئلة، من بينها هذا السؤال يقول: ما حكم من يكتب على الجدران آيات الله أو على الوسائل التي يلصقونها على الجدران؟ نرجو أن توضحوا لنا ذلك، ولا سيما وقد انتشرت هذه العادة في المدارس وفي المنازل وفي كثير من الأماكن كالمحلات التجارية. الحقيقة أن القرآن الكريم نزل لهداية البشر ليعمل به وليتلى، فإنه ليس في الوجود كلام يتعبد بتلاوته المجردة ويتقرب إلى الله بقراءته ولو لم يفهم الإنسان معناه سوى الكتاب الكريم القرآن المطهر. والقرآن نزل لشفاء القلوب من أمراضها وعلاج النفوس من أدوائها وفتح أبواب الخشية من الله بتأثير آيات الكتاب الكريم. لم ينزل القرآن لتزيين الحيطان ولا لتجميل اللوحات الفنية كما يقال، والذي يزين منزله بلوحات من هذا القبيل صرف القرآن عما أنزل لأجله. وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء في هذه البلاد هذا الموضوع، فلم يقر كتابة الآيات القرآنية بلوحات تعلق على الحيطان. إذا كان الإنسان لابد واضعا لوحات يجمل بها مكانه وفيها مناظر يحب النظر إلى أمثالها، فليكتب كلمات حكم وأبيات حكم من كلمات مأثورة وأبيات موزونة يجمل بها اللوحة إذا احتاج إلى ذلك. وأجمل ما تجمل به البيوت على الإطلاق تقوى الله جل وعلا وتجنب المعاصي وقراءة القرآن فيها وصلاة التهجد فيها، ذلك هو جمالها وهو باعث النور فيها. لا يصح في الحقيقة ولا يجوز كتابة القرآن بلوحات تعلق في الحيطان في المدارس أو البيوت، وهذا ابتذال للكتاب الكريم الذي نزل لشفاء الأمراض، أمراض القلوب والأنفس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.